الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الثاني عشر الشاب الحديث الشاذ من أقسام أو من أنواع الحديث المشترك وتعريف الحديث الشاذ هو ما رواه الراوي الثقة لكن مخالفا لما رواه الجمهور. روايات الجمهور يعني الاكثر انا التفت الراوي التفت لكنه يروي حديثا مخالفا لروايه الجمهور لما رواه الجمهور يروي حديثا. فالآن هذا يسمى شاذا. وجه التسمية بالشذوذ لماذا يسمى شاذا؟ سمي شاذا لماذا؟ سمي شاذا باعتبار المقابلة لأنه مخالف لرواية الجمهور فيقابله رواية الجمهور. رواية الجمهور يعني الرواية المشهور. فالخبر خبر الشاذ يقابله خبر المشهور يعني ما رواه الأكثر الجمهور. رواية أكثر الجمهور ورواية الجمهور طرف راجح في الحديث. المقابل طرف راجح في الحديث. هذا الطرف الراجح يسمى المحفوظ. تفهم الآن؟ يسمى المحفوظ. إذا ما رواه الثقة، الثقة هو الراوي الثقة. الراوي مخالفا لما رواه الجمهور. الجمهور هو الحي الأثر. أي الأثر. الآن ماذا يسمى شاذا؟ سمي شاذا باعتبار ما قابله. يعني باعتبار حديث الجمهور باعتبار رواية الجمهور مو حديث مشهور. ما يسمى الحديث الجمهور صحيح لأنه المشهور رواية الجمهور يعني المشهور لكن ليس الحديث المشهور. وإنما ما رواه الجمهور بمعنى المشهور. المشهور يعني مشهور الأكثر مشهور رواية. إذا سمي شاذا وسمي شاذا باعتبار ما قابله ماذا يسمى المشهور؟ انه مشهور بهذا الحديث. يقول روى المشهور مو رواية المشهور. لا الجمهور روى المشهور الآن هذا الحديث رواية المشهور تقابل رواية الشاذ أو الحديث الشاذ مقابلة مقتضى المقابلة. هذا شاذ نادر وهذا مشهور. رواية المشهور تقابل الحديث الشاذ بينهما مقابلة. هذا ماذا يسمى؟ هذا طرف راجح وهو راجح. هذا الطرف الراجح يسمى المحفوظ. يسمى المحفوظ. يسمى المحفوظ. الآن في هذا القتل وهو حبيب الشاب أقوال في حديث الشاب أقوال كيف أن هذه الأقوال يعني من حين نشأت هذه الأقوال نشأت هذه الأقوال من خلال المخالفة من خلال المخالفة كيف يعني الآن هذا الخبر الذي يرويه المشهور لماذا لما شوف يأتي قلنا رويه النفس لكنه فرق إلا أحد هذه الأوصاف أحفظ فرق أحفظ إذا كان رواية المشهور أو رواية الجمهور راوي رواية الجمهور أحفظ أو أفضل أو أعدل من راوي الشاب فالشاب تمثل لشهوره هذا أولا ولمسرحيته هذا ثانيا ولفقده أحد الأوصاف الثلاثة الأهلية الأعدلية والأحفظية والأفضلية هذا واحد من هذه الأمور. طيب الآن هذا الأمر الأول في مسألة الشارع الآن إذا انعكس الأمر إذا عكسنا الأمر نعكس الأمر كذا يعني إذا كان راوي الشارع الحديث الشارع أحفظ الحديث من الرواية المنبوعة الشاب والشيء الثاني لمجموعيته أداك أجل منه ولكن يفقد أحد الأوصاف الثلاثة هي الأحمر أو الأخضر أو الأعمى هذه الأمور الثلاثة الآن لو عكسنا الأمر ولو انعكس الأمر ولو انعكس الأمر كيف انعكس الأمر بأن كان راوي الحديث الشاب أحفظ أحفظ الحديث أو أحفظ أحفظ الحديث من أحفظ النفس طبعا أو أحفظ الحديث أو أحفظ له أو أحسن من الميت من غيره غيرهم من هم غيرهم أخبارهم غيرهم أين وعلك ما أخبارهم أخبارهم يحوالك الموت الآن هل يمد هذا الحديث ركزنا أول قلنا يرد الحديث الشاعر الآن هل يرد هذا الحديث رويه نفس لكنه أحفظ أو أعرف أو أصدق يعني يوقف في أحد هذه الأوصاف الثلاث فهل يرد هذا الحديث لا يرد فلا يرد الشاعر الآن يقول لا يرد الشاب كل من الحديثين رواية المشهور أو المراوي والحديث الشاب كل منهما محرفا لأحد الأوصاف محملا لأحد الأوقات وطاهرا للأوقات الأخرى. فكل منهما ينطق عليه راجحا ومرجوحا. كل منهما ينطق عليه راجحا ومرجوحا. فلا يصح، لأن في كل حديث في كل واحد منهما صفة راجحة وصفة مرجوحة. الآن كيف كل منهما في صفة راجحة وصفة مرجوحة؟ فضرب الحال من ناحية الحديث المشهور، لأنه مشهور بالقاطع يرويه الألف، أما الشاذ مخالف للمشهور، مخالف للمشهور، فهذه صفة مرجوحة، هنا صفة راجحة. هذا ثانيا تأتي إلى الحديث الشاذ. الحديث الشاذ في هذا الفرق أن راويها أضبط أو أعدل أو أعدل تحقق فيها عن هذا الإسباب، أما مقابله لا لم يتحقق فيه عن هذا. فمن ناحية مخالفة ومن ناحية موافقة يقبل أحد الصفات مثل الصفات الأخرى. هو صحيح مخرج أحد هذه الصفات لكنه مخالف لما رواه الشيخ. ففي أحد الصفات كل واحد منهما من الحديثين صفة راجحة وصفة مرجوحة. طيب إذا كان كل واحد منهما صفة راجحة وصفة مرجوحة ماذا يعني؟ معنى ذكر في أحدهم على الأصل. فلا تشير فلا ترجيح لأحدهما على الأصل، لتساوي عن التعارض بين بينهما، ليس التعارض يعني الاتناس بين الدليلين، وحينما كل منهما محمدا لبعض الصفات مقابلا للصفات الأخرى، فلا ترجيح لأحدهما على الأصل. طيب هذا الفرق، هذا الفرق الثاني، هذا الفرق فيما اذا كان الشاذ مخالفا لرواية المشهور. طيب اما اذا كان الشاذ مخالفا للشاذ، شاذ حديث شاذ ومخالف للشاذ، أما إذا استمتع رأوا الحديث الشاذ مخالفا مبدأ مخالفا وإذا كان بعض الحديث الشاذ مثل الراوي للمخالف نحن نقول الآن من ناحية الصفات، هذا مثل آخر جاي ما ذكرت أنه تلحم بالصفات راوي الحديث الشاذ مثل الراوي للمخالف. نعم كلاهما يتفقان في الأوصاف، هنا لا يتفقان في الأوصاف في هذا الوقت، يتفقان في بعض الأوصاف، لكن هنا يتفقان في جميع الأوصاف. إذا اتفق في جميع الأوصاف في الحكم والطهر والعدل كلاهما الأول مخالف مثل راوي يعني الشاب مثل راوي المحاسب نعم يتلقان الصحابة كلامنا محمد نزل هل يرد هذا الحديث الشاب أم لا يعني تتاوي لهذا الكلام هل يرد أيضا لا يرد فلا يرد الحديث الشاب فلا يرد لماذا لا يرد أن الحديث الآن مجموع من الفرس إذا سمع الحكيم من السفر عمل هذا يوجد قبول أنه لا يشفره يوجد قبول وفي الضوء أنه لا يحامل للضرب الآخر عليه لا يحامل للضرب الآخر عليه بذلك الضوء إذن هذه الأقوال الثلاثة في مجال قبول الخبر الشاذ أو عدم قبول القول الأول يرد إذا كان الراوي المخالف للحديث الشاذ أحفظ أو أصغر أو أعرف فيرد من الشاذ القول الثاني لا يرد تفصيل يعني من القول الثاني إذا لا يرد لكن هنا القول الثاني أو طبعا كم هو يمكن يكون القول الأول هو الأول في مدراء الفرور ثانيا الفرور الثلاثة في مدراء الفرور وفي السنوان لا يوجد أما القول الثاني القول الثاني يرد الشر مطلقا يرد الشر مطلقا يرد الشر مطلقا يعني حتى وإن كان الراوي محجج لهذه الاوصاف سواء احمد الراوي هذه الاوصاف او حضرني الاوصاف الثلاثه او هم لم يحرم احد هذه الاوصاف الثلاثه يرد الشاب مطلقا لماذا يرد لانه شاب لشذوذه يرد مطلقا لشذوذه هو والشيء الثاني لقوة الظن لقوة الظن في فرحة جلد المشهور ولقوة لقوة الظن في فرحة جلد المشهور يعني حديث المشهور أو حديث الأشكال ما أمامه المجهول هذا فيه ظن يعني كان راجح فإذا كان هذا التبليغ موجود طبعا الظن المعتبر مخبر على الظن المعتبر المنصوب فيفيد الظن يصحح جانب المشهور ويقدم جانب المجهول هذا أقوى الأسباب القول الثاني يقبله مطلقا على ضوء الاخر يعني لازم من يكون في القول الثاني يرد مطلقا وفي القول الثالث يقبل يقبل الشاب مطلقا يقبل مطلقا لأنه لو تطرق إلى هذا التعليم وهو ما رواه لأنه رواية الصدق لأنه رواية الصدق فالرواية الصدق في الجملة يعني أنا لا يمكن أن رواية في الجملة لأنه ببعض الأحيان هو محل بعض أوصاف هذه الأوصاف الثلاثة أو أعضاء يقبل مطلقا لأن تعويض ذكر في الجملة الثاني بعمري على الكفر. لعبه صدقا كوانه مضمون بفرعين، لعبه مضمقا ويبقى الآن ضعفه أو الآخر. القول الآخر هكذا يسمى ومن العلماء من جعل الشاب والمنثى متراد اليه متراد اليه يعني اي شاب الشاب جعلهما متراد اليه كما نقول فحديثه منكر مردود هذا الشاب منكر فهذا ما تفرق بين الشاب والمنكر يقول لا هما متراجعان هما الشاب والمنكر متراجعين لكن والحق بينهما العموم الحكم بينهما العموم المطلق كيف بينهما العموم المطلق يعني الاشياء تعرف راوي الاشياء في المحتكم وهو ما نراه وتعرف الاخرى لا يكون ثمن هذا لا كان الراوي لا يكون العموم المطلق لو الشيء كله منكر شاذ وليس كل شاذ منكر أي أن الراوي الشاذ تارة يكون صفة وأخرى ليس صفة وأخرى ليس صفة فيقال كل رجل النشر الزوير كله منكر انشعال وليس فشعال فيقال كل منكر انشعال وليس كل انشعال لماذا ليس فشعال منكر لأننا موجود بل يكون يعني. هذا القسم الثاني عشر من أقسام الحكمة الآن نصل إلى القسم الثاني عشر من أقسام الحكمة القسم الثالث عشر من أقسام الحديث هو الحديث المسلسل الحديث المسلسل طبعا المسلسل هذا لما نقول المسلسل شو راح نعمل المتابعه الحديث المسلسل لما نقول سلسل الكلام بالشيء السلسلة ليس بمعنى الآن مرة تأتي السلسلة بمعنى مرة الحلقات حركة مربوطة بعضها بالبعض الآخر لما نقول سلسلة الشيء من ناحية الجسد فلان نسبه مسلسل يعني نسبه إلى فلان نسبه إلى فلان مسلسل طيب نقول سلسلة الشيء الشيء سلسلة أي أوصله ببعض أوصل بعضه ببعض فالقرآن الكريم في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص البنيان مرصوص بعضه متصل ببعض يعني مثل الطاغوت الآن بعضهم مربوطا ببعض لكن الان وجه التسميه اثرت من ناحيه النظر من ناحيه النظر تقول او قلم يعني لما تقول سلسل اشياء او قلم بعضه ببعضه او قلم بعضه ببعضه من ناحيه وضع الحركات تقول هذه سلسله ماخوذه من اين من ترابط حلقاتها من ترابط الحلقات الان هو ما ذكر المعنى اللغوي لكن بما ان المعنى اللغوي معروف انت اذا علمت الى المنزل تجد السلسله والسلسبيل والسلسان كذا تقول سلسل الماء الى قربه من عاد يعني ينزل بانهزام بدايه النطاق يمكن ان يكون سلسلة الماء وما هو سلسلة العرض هذه عرض من حالة الاشتقاق الان ما المقصود من الحديث المسلسل في علم الروايه الثالث عشر الحديث المسلسل الحديث المسلسل وهو ما تتابع فيه رجال الاسناد على صفتين او حالة على صفتين او حالة من الراوي هذا في الأول ويأتي القسم الثاني في الرواية في الرواية أو في الرواية أو حالة في الرواية ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة أو حالة في الرواية أو حالة في الرواية الآن معنى راوي مع راوي يعني لا بد